أشهد أنهم ما كان يصنع ذلك جديدا الله يزال عزيزا يشتف قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات جديد جاكات جانا مجموعا مرحلة بمرحلة هنا من تاقوي معنى جيان معنى كوية جيان معنى شفاعة الشافعة شفاعة الشافعة بودوان غير الصريحة غير الصريحة كيف تتجاني ولي الصريحة قابلي قابلي مجموعا مردودة فوكا أصولا استثناء إثبات حكم ناكا استثناء ونية إثبات حكم دي احتمالا ولك أم احتمالا بزان كام باري حبيثرة وقتي أدلي أول وآخري شفاعتك عن برسيتين ثلاثاتين أم استثناء خوي تزييني نفيا زيادة تأكيدي نفيك نا إثباتي حكمي ما أما اللي رأى هذا فاسد وخمسة جارة أيوت بوسي تبقى مثلا لمر أو أنا تبقى شيء شيء جوار وعيان معنا يا والله أصلاً بقول إثباتي إن ذر حديث حديث إلى نازن. أما أوكر الصفاعة مفيد بيبو شخصي أو بيئس وأنا فكرة أو بيئس مفيد بيبو شخصي بو شخصي نفي غيرولا نفي غيرولا نفي بو كسي كيبو عين أو استثناء ثانية يعني أوكر تو تكاف كيبو من يا من تكاف كم بو تو أو بس ثانية درسة ليش مفيد لي قل لله الشفاعة جميعا إلا من أذن أو إلا من أذن أبسا أو إذنك يا جاكا في جانا في اللوية للحاج بلاغته وإيما برسي أم ناسين بو كافع لبو مصفوع الله بو مصفوع الله كهيس بحث كلا مطلقا مفيد لي الشفاعة بو فردي هيك أو بحث ولقتل شفاعتي شافعة استثنائك هيات آية أم استثناء إثباتي أواكا أم شفاعة الشافع أم مفيد بيضع أخصى مستخدم بالرسيئة للحاج وجود بلاغة واسمع لكن برسيئة تتأكيد نفسها معنينا توانير شفاعة من ديان لخزمة الفائدة ديان من شفاعة وكلا أو استثناء إثباتي حكمي مفيد من شفاعة الشافع بمسموع الله مطلقا غير أوكي لتفهم السلام بشعوا آياتي الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعت من تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان لا تنفذون أمنا في إلا بالسلطان بلى تلك دليل في بيانك بلى يرسل عليكم أسواد من الناس في جاء السلطان يكبوك أجلو جدي لو أبكى ياري إشكالينا ويا بوتي وكوانيا ليرا السياقة كان وقتي ثم ساكي بدخل ذكا لقال قوانين عامة كخوائحاتي هي وآقاه شفاعة كنندا نامخيط ونآقا ويا وذي لقي او علومي في الدنيائية خواهي متعال بيانكا كوسيليك لازمك وقتي خيال يعني لأقتار زنين وكرات السماوية وخارج من بل خردك النظام موانع إيواء بيجروي مانع إيواء بيجروي هس واقعا أمنت يا استمراري هي هذا ما نكسلطاني في واسع بلا وتي ليش ما فعلت يعني بابوني أو سوازو أنا أقول سلطانة كبو إيه تزمي رفعي سوازو سوازو رفعي السركية كإنتصار حاصل ليش تلو مسائلاني ك زور باتي لي أكله مسألة كلامك وإما أسواني أبا إثنات بو أعتانك للقرآن تسمع الأكله وكأوك فمي ولا يصفون بشيء عنه إلا بما شاء وأوى أترك فمي ولا يصر على غيبه أحدا إلا من يفضل من رسول بل وواقعي قلت واقعي أو يغنى فريك لا حضرت سليمان بسيط حتى كي هاني بل أمانا دلالنا سنسل أوكا رواياتي طارية بل إنك حضرت عمر بل حضرت كافي يعني تاريخ أجل شيك شكي ثانية عبارت إلى معجزات پیغمبران عليهم السلام معجزات شل لحاظي زانين وشل لحاظي تصرف ولكن مسألة لخوار معجزات وبناء وكرامات مسألة بحث تجزئة تحليلية أول لبزي كرامات لم معنى خاصاك السرائز ومتداولة يعني كاري خارق العادة يا زانيني خارق العادة أما مطلقة كلمة وجودين يا القرآن لفظ كرامات مشتقاتي بمعنى أصلا بكات نبرا فمعنى بزرقواري وإحترام وأزس ومنزلته أوانها هي فقط نبأ أما أما لم لحاظوها زاني كرامات بمعنى توانيني زانيني فوق العادة يا انزام داني فوق العادة منطبقة لقى الموازين الإسلامي يا غير يا خير أرزد بيكا فيان عالم دو نوعان شهادة غير عالم شهادة عبارة لوكا منطبق بيتو جور بي لقرو قوانين علة معلول أسباب مسببات شناسراوي هستي منطبق به لقل نظام عمومي هستي عالم غيب عبارة لوك بشي وسائل متعارف معمولي لحسية مقدور نبيه أو كتير عالم غيب منظور أولي يعني لعالم مادة خارج به نهر لعالم مادي شابه ولكن وسائلي عادي ومتعارف بو حيبردن برازيك يا دصلاة فياكردن بسركاريكا وجودين بيه اما في ايجين غير فوق اخر رابطة لقى العالم بو انسان دو نوع زانين وتصرف قلتها ام دو نوع زانين وتصرف بالنسبة عالم الشهادة الشكيك يعني مقصودة وقت اسباب وسائلك انسان فراهمي كد اتواني قلتها اما اوك لعالم الشهادة خارج به سهل وارد به لنا ام عالمي مادة ولقانون الشهادة صادق نبي بسريا كأصلا خارج به لعالمي مادة حرد في امه في عين عالمي غير مثلا الان اما وين ديرا تليفوني لم صحرانية لدى فرصمانا او شاري اصفهان بون زيكي للاي دسمانا ناتوانين خبر پیدا کن لفلان مالا یا حد لمنزلکی ایوا الان کی هیا کی اکریتی ناکری وایا ولیکن اگر لمالکی خوطا نابی لشاری اصفهان نابی تلیفون لإختیار تابی اتوانی با تلیفون تماس بگری لقل هر نقطه کی دنیا که تلیفونی تابی سؤال کی تو قصب کی لقل ترس مسائل که بالفعل هیا دیو بطوتو بیزانی وایا الان تو ماشین هلیکوپتر هوا پیمایی کتنیه بر روینی عادی و متعارف فرس که ساعت و وقت باتا بگیتا شاری اصفهان ولی اگر هوا پیمایی که زور سریع جده لفرودگاه خوا سوال بدی احتمالی هیا مثلا بسعاده بدگینه تا مراکش بدگینه تا الجوزان وایا اووا لقوانین و نظاماتی عالمی ماده عالمی اسباب خارج ده هر چند هر لعالمی ماده شده هر پی اوزه غیر درستا اوکتو الان بتوانی بزانی بی اما که تلیفونیک وسیلیکی عادی لاختیاشا بی رادیویک پید بلای بی سینیک پید بلای لا شوار فرسخی اولات روا لدو فرسخی اولات روا لیک فیلو متری اولات روا سی اگزری و سی اکری او پی الان غیر نتوانی بتوانی یا بتوانی بی وسائلیک با ساعات ليرو مثلا بقيت شاري تاران او تصرفت بخيبية باشا او اسك اصلا لعالمي مادة خارج به او غيبه وهي بحثي كان بس مجموعا غيب كالبرابري شهادة وقرار اقري بمعنى ما وراي عالمي مادة نيا بل بمعنى ما وراي نظام متعارف ومقدوري مادة فيك لا نظامی ماده توانی زانین و انجام دانی خارج بو فعلی غیب آیا مقدور بو بشر غیب یا مقدور یا او که شهاده بو با سایلی خوی و مقدوره ولی آیا او که غیبه مقدوره ما تاکین به طوری عادی خیب زانین غیبو توانایی تصرفی غیبی بو بشر مطلقا مقدور یا مگر سوري استثنائي كيا اويكا بلا ارادة انسان خارج وك علم تصرفك عالمي شهادة نيكا مقدور بي بوت هميشا بتي ارادة وميدي خود بوت مقدور نابي بارادة خواهي متعال ممكن تو تصرفك خارج عالمي شهادة لنوع غيبي انجام بدي يا زاني غيبي بو حاصل بدي اما وكي عالمي شهادة نيا وكي عالمي شهادة اتواني بيت قاعده يتل درسة يعني تو اتواني زماني انجليسي فير ببي مرتب كبي انجليسي بخاني تو حالي ببي وايا انا اتواني بيت بعادة اما بو الريبو تستكي عادي وستكي متعارف ولكن زانيني غيدي شونا اما يا اصلا زماني انجليسي نزاني كبي انجليسي بدنا دستو بيخاني تو حالي ببي اما نوعي غيدي يتل ام زانينا درسة اگر زمانك تير ببي غيبي نيا زمانك نزاني بي خيني تو حالي بي اما غيبي هيتش لزمانك بلد نبي كرهن ما يفكى كلمات تعبير يستيك رهن ما يفكى سوريك مأنوس بذيك زوت الجيبات ستيكي متعارف نبي كرهن ما يتوبكى بزاني او مطلبي كتابتيا بزاني او عبيت غيبي بايا بساقي هر كتير زانينا لوقتك حكمي شهاده هي لوقتك حكمي غيبي او كغيبية يعني تي يعني او كتبكي الروالة معمولية في عالمي شهادة حاصلنا في ذلك دوسة انا مقدورية ولكن او كبتي روالي عالمي شهادة به هل وقت زماني اني تزاني كتابك اكيتوا اقل كتب اللي بو اكيتوا حالي بي كتب اللي لينا بو ناي كتبوا دوسة جاكاتي جان مجموعا او كمسمولي عالمي غيبة زاني و تتصرف هيت تجي لغيزي اختياري بشراني مگر بسوري استثنائي سوري استثنائي شون مثلا خذيك أبيني لخذيك اشتيك بودركي اشتيك تبقي ضوالي عالمي شهادة مخدومي بودركي باشا يعني وسائلي عادي بودركوني او سنية يا كارك هلا كمير جارك انجامي ادي كبتوري عادي مقدورني انجام بيبود درسة اعمانة مقدوري بشرية استثناء هل اكبه بو كاكي بو خرافي فرخناكا كشيك لري غيبه وبزاني يا شيك لري غيبه وانجام بدا ولكن وقتی عالمی شهادت نداره مقدورات بو انسان هر وقت میلی بو بزنه یا بتوانه انجام بده اما یا مثلا بطوری خلاصه ده کرامت اگر شابده کرامت بمعنی یعنی توانی انجام دانی خارق العاده لا اموری غیبیا یا حالی بونی لأمور غيبية أما مقدور إنسانية ولا ممكن يتحصل به يعني باختياري خواني أما أجل أما احتمالي هي بإرادي خواني متعال حصل به ولا يظهره على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الله بإرادة بشرية أو هو مربوط بعالم الشهادة إرادة بشرة خوام يشترك الجوار ولي أو هو خارج من عالم الشهادة مسمول عالم الغيب عالم المادة بيس خارج عالم المادة او مقدوراتي بشريه بشد صلاتي هي بشريه ولي احتمالي هي خايفه علي السريكات جاهزين يا دكتور في مناسبه اللي تاتي هذا الشيء كرامات اكيد او حركه تدريج بس الخوانا ايهميه بوان كيفيه او خايف العدانه تدريج ايشن تو تاي تو تي فيلم رومان كيا بريتي اكيد وبسينا في الاسبوع اللي بس خبرت هي ك لمورد دي كاري دي سوا اظهارات جوجو دي مثلا كتبه كلباري عقائد و مستاوم كتبه علمي كلام نوع بحثي ليكا ك زوري تسلمناي كردواري خومن هر بونو عناي امين با استدراج الشياطين انتباهي كي جوريا اولا شياطين بنفس القرآن توانائيه نوع تصرف جانية غير أوك وسوسيك كان شتيك إلحاب كان الإنسان إنسان تسي خويتي بقصي أو وسوسكا يا بقصي أو وسوسنكا دوما مكا استدراج كان خوايا أصلا استدراج يعني ميدان بخاوي كردن ومنهور سنستجزهم من حيث أوك قرآن لا يعلمون أويك ميدان يعني ببعض كريب إنسان يخراف وظالم ومقتدرين لا برابر الحق و أبي السن والجدال كانوا أوى موجبي إزاي خاطري قويان وأجدوا أزار الحق فراهية كان كلا نتيجة التي شيء أو استجابة إلهية التي كي أويك حق لبرخل لقل باطل لو أجدوا أزار كباطل إيجابية كابتة وأجدتها قائمة جيتها وخوي أدريه اگر قرار به حق لقل ظهوري كنت فورا به الجلدي سري غلبة يبقى هيك كامل مجو أزيزة كمية فلسفة استدلالي كفاية متعال الإنسان مستدبى مستكرين أولا أو استدلالي شيء عبارتي إلى عمل خارق العادة أصلا ربي من ضرورة استدلالي كالقرآن هيا كفاية متعال مستدبى مستكرين بكاري أبا أو يكميدان ينبو بازكا تكي روابط عادي لعالم تكي نظام عالم تكي قانون أسباب المسببات التي معلول أتوان الإيجاد الزحمة دو جسر كان بو أوانيك أهل حقن لري حقا مبارزاتهم فس اوه كيف باتلهم في الانتباه ولكن قوانين استدراج تعالي فنان الدرس الدنيا الباطلة لنا جاء اخر اوه تعديل في اسم اخر تبايد مينة اسم اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه باري كثير لتوجيه أعمال دريتات أوليك أهلي هلقة كان خويا معلوم أولينا مكرامة الأولياء أليش اتباعا مطلقة رتب أولياء ونيا غير كاري خواي متعالبه كاري هيش كثيرية نكاري شياطين نكاري خلي دريتك أنا نكاري أولياء كاري خواي متعالى قدرة خواي كوثمان أتواني خارج لنظام الشهادة لا موارد استثنائية بو إنسان مقبول بك كالشرائط الخاصة بوسيلة الدلاليس أو كان خارق العدانة تلسي نبا دريتك ربطي هي نبا بشايخ ربطي هي نبا شياطين ربطي هي في تاريخ وايا فقط بوسيلة دريتك الظاهرة دي مجموعا أم أعمال خارق العادة تجلي جوجود يعني ففي نزل لو تقسيماتك إني كلام عليه أما ما نكال في ونيا نوع يقدر قولوا بان تجلي خارق العادة عبارتك من عزاتك عمران عليه الصلاة والسلام شيخ معجزات قوري علمي محسوس ومجلسي أن يتعيبه بشر وقت معجزة القرآن كهنيشة والد القصد بشرة وأتوانين لمشي بكاو كيف جاو لي حالي ببيت فبتا لمشي علمي على المنزل دستي مهنزل دستي أو كاغذ خطية نبو معناتها نبو مطلبي أعجازاني بكاو أنواع المعجزات شيخ وقت معجزات آنين وقت لأمري خارق العادة كبو فيغمبران عليه الصلاة والسلام شير فيغمبري إسلام صلى الله عليه وسلم وضع كتب تيرش حاشوة أما بانترين نوع خارق العادة بانترينك لم دحاجة وهيك كمترين جنبي شبهو احتمالات دور دوري تيقلابي ويديش استفادة مطلقة ثانية ونوضيش آقاهانية في غمبرك وخي معجزيك بو ظاهر أبي بو تلي وحيك بو تلي بوي يا كاريك خارق العادة كبوي مقدر أبي مجسر أبي خوي أذانيك أملك كيو أم قدرتي بي أجلي دنتي أكانو إغابتك لحالك لم تغمبران بروخوا عليه الصلاة والسلام نا آقاهانية ممكن خصوتك ميتر بدي لبري لخارق العادة كانا كيف جنبي إبحاني جانبي إبحاني جانبي وقت خارق العادة خلق الإجابة هو إنسان دور حاط درست المسلمان كهيت قصي في آل بيش النبي ولكن هيت فرقي بيه لقوم بيه في غمبرانا لواك خويا النار يعني نكون رابطي خويا نخوي خويا أقاهان الروحي وقت رابطي في غمبرانا نخوي متعال أول نوع الآن لا لو بلو فاتر سوري مختلف هو إنسان دور بإمام الشاق كالسرائيه الاستثنائية وك أو جرياني يا أفتاليا الجبل الجبل كأم واقعيتا بيترديد وني أحد في عمل محدود ببي كخبري ببي لم دولو لا نورا لفسر يو أقر حادثي لو فاتي سبين أي جنين لو دي ديواري مزدوتا كوا كأم خريطة خطبي جمعة أخري أقر حادثي في سبين أي جنين كيف خبري بينا أو إلى ذي خوي متعالى لو وقتا أو حالتين لبتالي حبيت عمل تسيرة به كأو خيلاء أو قلوهي مصمانانا وان لفالدارين بسيريكا ولو دي وودو سنان خريش نسبرك وان بسيانا أما فقط إلى ذي خوي متعالى أو وقتا أو مقدولك أبو حسي عمل وإلى ثالث مقدول بحبيت عملنا وقعد الكثير هل لو حالا كالجرياني أو لفكرة أديني لفالدارين أو كوا لأني أو حالا أقلب السرود وفي كبير وفي ونجني ثلاثة أو ديارة أخذتي شخصية ونودوا أو أشهد إلهام إخوائي كلو وقتا لنا وخطبك على يا سؤالي الجبل الجبل جماعة هل تصور كون بوصا بلو تسكيو جماعة إذا إذا سن دبارة كاري أوانيا سنك أغانينا جل كاري كان دوائد بس مشياب مكاتبة بوصية أو قاتبوا فيكانا كذا زماني حبيبي عملا دائبوا كن روبة تن روز بقي يا إشتاي تحدثي عمر دوائد يروا يا هل أبيكي وكا خويا واقعا أحسن خويا خبر يعني لو ديكي وكا وكا أول السيد اسمان خليكة تسر ولكن وقتون لقرآن نموني أمانة أدين بزمان حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك تقليل الإجابة موردي باطلا خواهي متعال تبقى نظامي هسي ميدان لا بذات العجيب وأزاري حقا وللولا ودورك لمحاسبات نظامي هسي كيف أشتري لبر غلبي حق أما تحقيق زوء سلامي حق في صدق فضلي شبع ذيك لتجلي حق يعني دون فرصة لحسن نامت الله دون استهد نامت الله شر يعني ليك مويدي خاصة أو حقي أو لا حق ممكن أقول تعال أعوى حقي هيا خارق العادي هو مخصوص. والتي زر مضاعفكم.